قافلة الهدى الدعوية. يقول جلسات الخميس والأربعاء هو اللي ينسقها، يحمل أوزاره وأوزار كل هؤلاء. يقول إلى أن جاء يوم وكان فلان هذا نحبه ونحب جلسته لأنه خفيف دم ويذب على هذا ويتكلم على هذا ويضحك المجموعة، لكن أكثر شيء أننا نخاف من لسانه السليط اللي ممكن يستلم أحد فينا مع الدوام أسبوع. إلى أن جاء يوم الثلاثاء جاءنا الرجال غير خوينا، جالس في المكتب ويكتب، يقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقعدنا نضحك عليه، كل يوم طالع أطلع حركة جديدة. يقول جلس لين الساعة 11 والله ما رد على أحد منا وطلع. يقول رحت المكتب ثم رجعت قلت بشوفه صادق ولا لا. يقول رجعت لقيت الرجال طالع متوضي ودخل المصلى. يقول أنا أضرح عند الباب، يقول قام ينتفض وكبر وركع ورفع فانسجد، فلا والله ما رفع ألين أذن الظهر ثم رفع وكمل صلاته. ثم جاء يوم الأربعاء ننتظر الرجال يتصل، لا أتصل ولا يرد. الخميس ما أتصل ولا يرد. الجمعة ما أتصل ولا يرد. السبت جينا المكتب، جينا موجود، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقولون هم في واحد معنا قليل الحياة بزيادة، يلا يا فلان والله لا أدفع لك 100,000 ريال لكن تعطيني النوتة اللي معك حقة البنك. يقول خوينا طاح قام انتظر وبكى ثم طلع. يا فلان ما يرد إلين مسكته. يا فلان أنا آسف أن زودنا اليوم عليك وقال حيانا معك. يقول ناظرني ثم قال له تحسبني بكيت عشان ما أقدر أرد عليك أنت وياه؟ أنا بكيت لأني تخيلت الله جل جلاله وهو مستوي على عرشه يسمع هذا المسكين وهو يقول بدفع 100,000 عشان أعطي ربي. يقول قلت والله ما أتركك لين تعلمني إيش اللي صار. قال أنا يوم الثلاثاء كنت مواعد 3 بنات وأنا رايح للثانية ثم بجيكم النادي. يقول فكنت على شارع المدينة لجدة. يقول نزلت وجا واحد جنبي يمشي بيقطع الشارع، أتقدم خطوة يتقدم، أوقف يوقف خطوتين يتقدم خطوتين. يقول ثم فجأة وقفت وتقدم الرجال خطوة. يقول السيارة ماشية تسرع بسرعتها القصوى. يقول فجأة إذا بالسيارة تضرب في صاحبي هذا اللي ما أعرفه، تضرب فيه والله العظيم الصدام في البطن والصدر والوجه يضرب في الكبوس والرجلين تحت، وسحبتها السيارة قدامي ما بقى عظم إلا تتهشم. يقول يوم جلست ناظر فيه يقول بكى الناس، أنا والله ما بكيت. يقول جلست أنظر الناس ناظرون وجهه الذي امتلأ بالدماء وعاثت فيه الجراح، وأنا والله العظيم إني أشوف وجهي. يقول أنا في لحظة صمت. يقول جاني واحد عند ابني قال اسمع المرة هذه قدمناه ووقفناك، المرة الثانية والله نقدمك. يقول أنت بس والله ما في أحد. يقول اسمعنا ثانية قال اسمع المرة هذه قدمناه وجدناك. يقول رجعت قلت له اني متقدم والغرفة مليانة في ديال وافلام وصور والبومات، وقل واجمع كل هذه. قلت والله لخلي ربي يشوفني حاطها في كيس نفايات، يقول اجمعها كلها واجيبها وارفعها عند برميل زباله اجلكم الله. يقول يوم جمعت علي شياطين الدنيا كلها، اللي يقول خاف ما خاف تنتكس تتحسف عليها، والثاني يقول لا تكمل، والرابع يقول يقول انا قاعد افكر ما ماسكها يوم قال لي والله مجدد والله مجدد. يقول والله من النحضه ومن ربك فكيت الكيس، يقول طاح الكيس وانتثرت الاشرطه والافلام والله وانتثرت هموم الدنيا كلها. هذا الرجل الذي استفاد من هذه الرسالة، والله الذي لا إله إلا هو، لو قلت اسمه الآن لفزح القلوب إجلالا لهذا الرجل. هذا الرجل على صغر من سهور المسلمين يراه الله جل جلاله ونحسبه الله حسيبه. والله إن أقوام ما يعرفون يدعون، وأقوام والله ما رأوا على الطبيعة يدعون له. جعل الله الناس تشرب حبة كما تشرب الماء. فاحذر من الكذاب واتقني، يا غافلا والموت يطلبه. فاحذر من